فأنا مخلوق يعني مخلوق لكون جامد أو شمس وقمر ونجوم وسحاب ومطر وهواء وأرض عمال تطلع لي زرع كل وقت بقى دي كلها. أم قال لك أنا يا من خلقت له هذه الأكوان أنا الذي أثنى وتبقى هذه الأكوان. الشمس من يوم هي الشمس والقمر هو القمر والهواء هو الهواء والمية هي المية. أنت فاكر إن حاجة من دي تنقص؟ ده من يوم ما اتخلق فيها كمية كده. نضرب مثلا بالمية مثلا المية اللي بنشربها الواحد، افرض ان انا شربت طنين مية في حياتي خرجوا مني في فضلاتي الاذن والانف والمش عارف بول وكل ده والعرق وده خرجوا وبقي فيه على قدر ايه 9 من 10 من وزني، ولما موت ايه اللي يحصل؟ يتبخروا شوية دول ويطلعوا تاني. الله، اكن الماء اللي انا خدتها من الكون رجعت تاني. يبقى الماء لا يزيد ولا ينقص، وكل عناصر الوجود لا تزيد ولا تنقص. انما تيجي الورده مثلا تاخدها وتلاقيها حمراء ولا بيضاء وناعمه كده ولها ريحه، وبعدين تقطعها تدبل اول ما يذهب منها المائيه، يعني اللي خدته من الميه يتبخر ويطلع، واللي خدته من الرائحه يروح، وبعدين يبقى شويه البتوع الناشفين دول يروحوا ماده عضويه في الارض. لما نزرع ورد بقى يوم يبتدي ياخد ايه ميه تانيه وريحه تانيه ومش عارف. الكون كله عبارة عن تغيرات في متحد، تغيرات في ايه؟ في متحد، ما فيش حاجة بتجيد في الايه في الكون. اهم نقول يا سلام بأن الشمس مخلوقة ليه؟ كل اللي في الارض مسخر لك. فأن طب والشمس تفضل إيه؟ تفضل طول لحد ما تقوم القيامة وانا موت وده يموت وده يموت ويموت ويموت. ام قال لك ازاي؟ اقول له علشان تفهم ان خادمك اطول منك عمرا، الخدام اللي بيخدمك اطول منك مع انك انت المكرم. فكان يجب ان تقول لا، ده انا لازم لي عمر تاني والشمس تنتهي والهوى ينتهي وكل حاجه وانا ابقى موجود وهو في الاخره. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القاهر. من سيد؟ يبقى لازم انا لي حياه اكثر من دول. انا ما انغرش بانها هي تفضل وانا بموت نقول له لا، ده هيجي يوم تنتهي هي وانت اللي تفضل حتى الموت. ربنا يجيب الموت كده وروح ايه يروح دبح الموت يقول ايه ما فيش موت ولا فيش فوت للنعمة. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا ان ننظر الى الغاية ما ننظرش الى الشيء اللي حي ايه. والغاية الحقيقية هي التي ليس لها بعد. تقول له انت بتتعلم يا اخويا ليه؟ قال عشان اخذ الاعدادية. طب وتعلم عشان اخذ الثانوية واخذ الشهادة واخذ العالم، وبعدين اتوظف واعمل لي مركز واتجوز ويبقى لي بيت، وبعدين الله يجي يقول ايه وبعدين يلاقي حيموت. اهدية للغاية اللي ما بعدهاش ايه. ولذلك يقول لك الغاية الحق هي التي ليس لها بعد، واللي مالش بعد ما هو ايه الاخرة اللي هي ايه خلود. نعم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ده اللي عليه الكلام بقى. ولذلك في آية ثانية يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياة، ده مبالغة في الحياة. في الحياة كلمة إيه؟ حيوان. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وما دام دار القرار اللي مستقر لأن فيش عدول عنها بقى وحندخلها، لازم تعد لدار القرار دي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. يا سلام، أنت هتعودوا إلي وبعدين أنا يعني جبار عليكم؟ لا، مش حاجة، وده للسيئة هي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله، يبقى إذن من عمل لدار القرار ومن عمل لهذه الدار اللي يرزق فيها الإنسان بلا حساب. يعني إيه بلا حساب؟ كلمة حساب تدل على أنك تحسب الشيء حسابا، يعني تعمل لكل شيء حسبه. قال لك الاخر ما فيهاش منه. ليه؟ لان لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب معناه بغير حساب من مين؟

لان ما قلتش الساعه دي ابن خيم، انا ساعدت بابني. يبقى الكلام بالنسبه لمين؟ اهو كلمه فوقاه الله سيئات ما مكروا، يبقى معنى ما دام وقاه الله يبقى اي جبار هيقدر يعمل حاجه مش هتقدر تعمل، لان الفعل من الله. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قلنا زمان في وافوض امري الى الله ان هذه الايه استنبط منها الامام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرانيه اللي استنبطها، بيقول عجبت لمن خاف، اي واحد يخاف من اي حاجه، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اي واحد يخاف من اي حاجه يفزع الى ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله بعاقبها يقول ايه؟ انقلبوا بنعمه من الله وفضل. شوفوا عبرته حتى، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فاني سمعت الله. فكان القران لما يطلع اوعى تقول ده فلان بيتليه، الله يتكلم. شفت؟ فاني سمعت الله بعقبها يقول انقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن مكر به، كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بقى يقول ما شاء، يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قايل في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه ان انكباط صدر ما يعرفش سببه ايه. وانت ساعه تقول كده والله انا مش عارف متضايق من ايه، مش عارف. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لاني سمعت الله بعقبها يقول ايه؟ قال ايه ربنا بعد دي؟ عارف ان فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ودي مش خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى إذن الإمام جعفر الصادق ادينا روجيتا لمنغصات الحياة. تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل. تخاف من قوم ينكرون بك قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في غم دخل عليك كده ولا تعرفش سبب، قل لا إله إلا أنت سبحانك. ومن أخذها وردا له في كل أمر لا يمر عليه شيء من هذا، لا من القول ولا من المت ولا من الهم ولا من طلب الايه؟ من طلب الدنيا. فستذكرون ما اقول لكم. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما دام فوض له يبقى يقيه ولا ما يقيهش؟ نعم. وحاق مش بس فوقاه الله منهم، يبقى ألم المساله، يبقى هو يقيه وايه ودوك هي ايه يرضي. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ قال لك الإنسان منا له ثلاث أشياء: حياة اللي احنا فيها دي بعد ميلاده، وحين يموت تبدأ حياة جديدة إلى أن يبعث في حياة البرزخ يعني، وبعدين يبعث. يبقى كم حاجة؟ الحياة بتاعتنا، وبعد ذلك حياة بعد الموت إلى أن يبعث، وحياة بعد البعث. خلاص؟ كلمة وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب يستنوا لما تيجي الآخرة؟ أم قال لك لا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، يبقى أكل العرض على النار مش في الآخرة ده، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا. يبقى لازم ناخد حاجتين اتنين، هنا ادخال وفي عرض. طب تعالى